الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلاً وَكَمْ أَمْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ

وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لهما جناح الذل من الرحمة وكن برحمهما كما آدم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق كما سبق اخر شيء لسوء القران الكريم تلا عليكم فضل القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الكوفي القارئ المهندس العربيه والمكاشفه الشرعيه والكذب الشرعيه